بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. فهذا الدرس السابع من الدروس المتعلقة بموضوع القدر في برنامج التأصيل العقدي. وكنا تحدثنا في الدرس الماضي عن حكم الاحتجاج بالقدر، وقلنا إن القدر يحتج به في المصائب ولا يجوز أن يحتج به في المعائب، وأن من احتج بالقدر في المعائب يعني المعاصي والسيئات التي يرتكبها هو في الواقع مشبه للقدرية المشركية الذين احتجوا بالقدر على ما هم عليه من الشرك، كما قال الله تبارك وتعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. أو يكون مشابه لإبليس صلى الله عليه العافية، الذي لما ارتكب المعصية وأبى السجود لم يعتذر، وإنما قال لله تبارك وتعالى: قال ربي بما أغويتني، قال فبما أغويتني، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهو احتج هنا بالقدر على ما اقترفت يداه من إبائه للسجود لآدم عليه الصلاة والسلام. فقلنا إن بناء على هذا أن القدر لا يحتج به في المصائب في المعائب والذنوب، وإنما إذا أذنب الإنسان يجب عليه أن يستغفر ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. وقلنا إن الاحتجاج بالقدر في هذا الباب هو احتجاج باطل، كما قال الله تبارك وتعالى: ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. لأن الإنسان لا يعلم القدر إلا بعد وقوعه، فكيف يحتج بما هو جاهل به؟ ومن المعلوم أن الإنسان لا يعرف ما قدر له إلا إذا فعل ووقع الفعل، فالفعل إذا وقع هذا هو القدر الذي كان كتب عليك، فكيف تحتج للمعصية بالقدر وأنت تجهل القدر وأنت تجهل ما يعني قدر لك في هذا؟ لأن المعصية في الواقع تكون واقعة من الإنسان، وإذا وقعت تبين أنها قدر، فيسبقها طبعا الهم والعزم والتحرك إلى المعصية أو عدم القيام بالواجب، وهذا معصية أيضا، فهذا لا يستطيع الإنسان أن يتكهن بما سيكون، فكيف يحتج بالقدر وهو لا يعرفه؟ على كل حال سبق الحديث عن هذه المسألة. بقي هنا ويجوز، وذكرنا أنه يجوز الاحتجاج في المصائب، يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب، يعني إذا وقع على الإنسان مصيبة، لأن المصائب ليس الإنسان فيها خيار، لأن الإنسان لا يختار المصيبة ولا يقصد إليها، وإنما تقع عليه بدون أن يختارها. فيجوز هنا الاحتجاج بالمصائب، وقلنا قول الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا احتجاج بالقدر وإسناد الأمور إلى الله تبارك وتعالى فيما أصيبوا به. بقي هنا مسألة تتعلق بهذه المسألة، وهي الاحتجاج بالقدر، وهي القصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من احتجاج آدم وموسى عليهم الصلاة والسلام. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، يعني التوراة، أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى. وفي رواية أن موسى عليه الصلاة والسلام قال لآدم عليه الصلاة والسلام أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجية، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى بأربعين عاما. قال آدم فهل وجدت فيها؟ وعصى آدم ربه فغوى. قال نعم. قال أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. فهذا الحديث واضح منه أن آدم عليه الصلاة والسلام هنا احتج بالقدر، أن آدم عليه الصلاة والسلام هنا احتج بالقدر. ونحن قلنا من قبل أن الاحتجاج بالقدر على الذنوب لا يجوز، أن يحتج الإنسان بالقدر على الذنوب، وهنا آدم عليه الصلاة والسلام هو نبي ومع ذلك احتج بالقدر. فحج آدم وموسى يعني غلبه الحجة، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى يعني غلبه في الحجة. هذا الحديث رده بعض الفرق الضالة كالمعتزلة، قالوا إنه لا يستقيم هذا الحديث مع الشرع، لأنه لو كان القدر حجة لمن يرتكب المعاصي لبطلت النبوات وبطلت الأوامر والنواهي، لأن كل شيء بقدر. فقالوا هذا الحديث لا يصح، والواقع أن الحديث حديث صحيح في البخاري ومسلم متفق عليه. لذا أهل العلم لهم أقوال عديدة في بيان معنى هذا الحديث، منها أن آدم عليه الصلاة والسلام حج موسى بسبب أنه أبوه أو بسبب أبوته له، ولم يشرع للابن لوم الأب، وهذا لا شك أن من تأمل في هذا القول فإنه يجد أنه ليس سديدا. لماذا؟ لأن الحق حق أن يتبع، ما ليس يعني كون الأب يحتج على الابن بشيء لا يعني ذلك أن الأب محق وأن الابن مبطل. وقصة آدم وقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه واضح منها بطلان كلام الأب لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن الحق فيما وقع الجدال بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين أبيه أن الحق كان لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لا شك أن الحجة له على أبيه وعلى قومه. هذا قول، ولكن هذا القول ليس سديدا. القول الثاني إنما حجه لأن الذنب كان في شريعة واللوم في شريعة، يعني الذنب كان في شريعة آدم واللوم كان في شريعة موسى، وهذا أيضا القول ليس صريحا أو ليس سديدا. لماذا؟ لأن هذا القول لم يذكر في الحديث، يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحجه آدم لأنه كان في شريعة غير شريعة موسى أو كان على شريعة ليست هي شريعة موسى، فهذا قول أيضا ضعيف. القول الثالث أنه حجه لأنه لامه في غير دار التكليف، ولو لامه في دار التكليف لكانت الحجة لموسى، يعني أن آدم وموسى احتجا بعد الوفاة، ومن المعلوم أن التكليف هو في حال الحياة وليس في حال بعد الوفاة، لأن بعد الوفاة لا يوجد تكليف، إنما هي دار حساب وجزاء وليس دار عمل وتكليف. فقالوا حجه لأنه لامه في غير دار التكليف، فلذا اتجهت الحجة لآدم عليه الصلاة والسلام على موسى. وكذلك هذا القول غير ظاهر، فإن آدم لم يذكره في حجته، يعني آدم عليه الصلاة والسلام ما قال لموسى أنت تلومني وأنت على شريعة تختلف عن شريعة التي أنا عليها. كذلك هناك قول رابع، أنه حجه لأن آدم شهد الحكم وجريانه على الخليقة، يعني شهد القدر وترتيب الأمور وانضباطها وخضوعها لجلال الله تبارك وتعالى وتدبيره لشؤون عباده وخلقه. فلذا لما شهد هذه الشهادة أو شهد هذا الحال وكون الإنسان خاضع لمعاني الربوبية عموما أنه حجه، وهذا قول في الواقع غاية الفساد. لماذا؟ لأن المطلوب من العباد هو طاعة الله تبارك وتعالى في أوامره ونواهيه، المطلوب من العباد هو طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمروا به وفيما نهوا عنه، والقدر جار عليهم. ومن ظن أنه بالنظر إلى تدبير الله تبارك وتعالى لخلقه وأنه كونه رب فلذا لا يعني يستحسن أن يستقبح الإنسان أمر مقدر ولا يستحسن شيئا من الأشياء لأنه كله واقع وفق قدر الله تبارك وتعالى، فهذا لا شك أنه قول باطل غاية البطلان، وليس يعني في دين الله عز وجل ما يجعل الأمر بهذه الكيفية. وإلا لكان المشركون محقون، لكان المشركون محقين حين قالوا فيما قال الله تبارك وتعالى: لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء. ولكان إبليس محق حين قال: فبما أغويتني. فلكن الله تبارك وتعالى رد على الكل وبين بطلان القول هذا كله. فكون الإنسان مقهور مربوب مدبر لا حيلة له هذا قول باطل، يعني من ناحية أنه لا يسقط، من ناحية أنه لا ليس عليه أن يستحسن حسنة ولا أن يستقبح قبيحة، فإن ذلك في الواقع من المعاني الباطلة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذا القول: هذا المسلك أبطل مسلك سلك في هذا الحديث، وهو شر من مسلك القدرية في رده، لأنه يجعل القدر حجة في عدم الالتزام بالشريعة، بل الكفر والشرك وكل فساد في الدنيا لا لوم على أهله. بمعنى يعني كلام ابن القيم رحمه الله أنه يقول إن هؤلاء الذين ينظرون إلى الربوبية الله تبارك وتعالى أنها معنى من المعاني تحقق للإنسان، أو أن الإنسان لأنه خاضع لهذه الربوبية فإنه ليس عليه لوم فيما يقع منه من الذنوب، فهذا في الواقع غاية في الفساد. وقد سبق أن بينا ذلك حين تكلمنا على مسألة المشيئة، وقلنا إن الذين لا يفرقون بين المشيئة والمحبة ويجعلون ما شاءه الله بمعنى أحبه وما أراده الله عز وجل بمعنى أحبه، فهؤلاء نسأل الله العافية لا يفرقون بين الحسنة والسيئة، ويجعلون كل ذلك من المحبوب لله تبارك وتعالى. لهذا قال قائلهم: أصبحت منفعلا لما تختاره مني، ففعلي كله طاعاته، ففعلي كله طاعاته، يعني بمعنى أن الإنسان أفعاله كلها واقعة وفق قدر الله، معنى ذلك أنها طاعة، وهذا كل عاقل ينفيه في الواقع، هذا كل عاقل ينفيه. لماذا؟ لأنه يعلم أن أعمال العباد تنقسم إلى قسمين أو تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم هو طاعات، وقسم معاصي، وقسم مباح. فهذه الأقسام معلومة لعموم الناس في الواقع، ليست معلومة فقط للمسلم، حتى الكفار يفرقون بين ما هو حسن وما هو قبيح وما هو مطلوب إتيانه وفعله وما ليس مطلوبا أو ما يحرم إتيانه وفعله. فهذا الذي يريد أن يبطل هذه المعاني المعلومة من الدين بالضرورة فهو في الواقع مبطل وضال. هذا القول الذي سبق ذكرناه هو القول الرابع. أما القول الخامس فقالوا إنه لما كان الله سبحانه قد تاب على آدم من أما القول الخامس فقال إنه إن لأن أن آدم عليه الصلاة والسلام حجه لأنه كان قد تاب من الذنب، أن آدم عليه الصلاة والسلام قد تاب من الذنب، وآدم عليه الصلاة وموسى عليه الصلاة والسلام لامه على هذا الذنب، وآدم عليه الصلاة والسلام يقول: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ يعني أن هذا الذنب الذي وقع مني وقع بقدر، فالاحتجاج بالقدر على الذنب إذا تاب الإنسان منه وآب ورجع إلى الله عز وجل فهو في الواقع لا ليس فيه محظور، ليس فيه محظور، لأن المحظور في الاحتجاج بالقدر على الذنوب فيما لو أن الإنسان مصر على الذنب ومستمر على الذنب ويحتج بالقدر، يعني كأنه يحمل ذنبه القدر ولا يعني يكل أو يعني يحمل نفسه القدر الذنب، وإنما يحمله القدر، وهذا لا شك ضلال. ولكن إذا كان تاب الإنسان، مثلا ترى إنسانا تتذكر أنه كان على طريق فاسدة وطريق غاية في الشر والظلم والفساد، فتراه بعد مدة وقد تاب، فتقول: يا فلان أنت كنت بهذه الكيفية كذا وكذا وكذا، فيقول: الحمد لله، هذه أشياء قد قدرها الله علي وأنا تبت منها، وكنت ضالا فهداني الله وتبت من هذه الأشياء، وهو قدر الله علي جرى علي والحمد لله. فهذا لا بأس في ذلك، في الواقع لا بأس في ذلك، لأن هذا الذي يحتج بالقدر بعد التوبة وليس قبل التوبة، ولا يكون احتجاجه بالقدر وسيلة لتحميل القدر ذنبه أو الاستمرار على الذنب كما قال المشركون: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهذا في الواقع إذا قال مع الاستمرار فهذا هو القدرية المشركية التي قالها المشركون وعابهم الله تبارك وتعالى على ذلك. أما إذا قالها بعد أن يتوب ويثوب إلى رشده ويرجع عن ذنوبه، فإن الاحتجاج بالقدر في هذه الحالة نافع للإنسان. لماذا؟ لأن فيه من التوحيد ومعرفة أسماء الرب ومعرفة أن قدره تبارك وتعالى لا مفر منه، وليس فيه الناحية الباطلة وهي أن يحتج بالقدر مع الإصرار على الذنب والاستمرار فيه وتحميل القدر عيبه وشره وذنبه. فهذا في الواقع يعني يرى بعض أهل العلم أنه قول قوي ومناسب وصحيح أن يحتج الإنسان بالقدر على الذنب بعد أن يتوب منه، بعد أن يتوب منه. والقول السادس هذا ذكرناه، القول الخامس، القول السادس أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب، لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب، فإن آدم عليه الصلاة والسلام قد تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن موسى لامه على المصيبة التي وقعت وليست على الذنب، وموسى يعلم عن الله تبارك وتعالى أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكنه لامه على المصيبة التي هي خروجهم أو إخراجه لنفسه ومن معه وذريته من بعده من الجنة، فلذا ورد في الحديث: أخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال: أخرجتنا ونفسك من الجنة، يعني أنه لامه على هذه المصيبة التي حلت ببني آدم بسبب ذلك الذنب. فلذا آدم عليه الصلاة والسلام احتج عليه بأن هذا مكتوبا علي قبل أن أخلق، يعني أن آدم عليه الصلاة والسلام خلق للأرض والابتلاء والامتحان وليس للبقاء في الجنة، ولا بد أن يخرج من الجنة. لهذا قال الله تبارك وتعالى كما في أول سورة البقرة أنه قال للملائكة إني خالق، قال أنه قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فإذا آدم في الأصل لما خلقه الله تبارك وتعالى خلقه للأرض ولم يخلقه للجنة، وخلقه وسيكون منه ما ذكر الملائكة في كما يقول بعض أهل العلم أن الملائكة أخبرهم الله أنه سيكون كذا وكذا، وأنه سيكون سفك للدماء وظلم يقع على الناس فيما بينهم، أو تظالم يقع من الناس فيما بينهم. فهذا كله علمه الملائكة من الله تبارك وتعالى، لهذا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فهذا القول الأخير وهو أن آدم احتج أن موسى عليه الصلاة والسلام عاتب آدم لأجل المصيبة وليس لأجل الذنب، والاحتجاج بالقدر كما سبق أن بينا الاحتجاج بالقدر في المصائب جائز، وأما المعايب فيجب أن يتاب منها ويستغفر الله تبارك وتعالى منها، ولا يجوز الاحتجاج بها. هذه الأقوال التي ذكرت الستة أقوال هي أقوال أهل العلم في هذا، يعني أهم أقوال أهل العلم في هذا الحديث الذي يظهر، يعني يظهر أو ظاهره يوحي بأن آدم عليه الصلاة والسلام احتج بالقدر على ما أصابه من احتج بالقدر على الذنب الذي وقع منه، والواقع أن هذا الاحتجاج من آدم عليه الصلاة والسلام إنما هو بناء على المصيبة أو بناء على أنه تاب من الذنب. يعني القولان الأخيران الخامس والسادس هما فيما يظهر أرجح الأقوال، والله أعلم، والله أعلم. انتهى هذا ما الذي يتعلق بالاحتجاج بالقدر والكلام عن هذا الحديث الذي يظهر ظاهره أن موسى أن آدم عليه الصلاة والسلام احتج بالقدر. المسألة التي بعد هذه هي بيان معنى حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء، حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء. فقد روى الترمذي من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. وهذا الحديث حسنه الترمذي رحمه الله وحسنه كذلك الألباني، والإمام أحمد رواه والحاكم وغيرهم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفظه لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، ولا يزيد في العمر إلا البر. وهذا الجزء من الحديث حسنه صححه المحقق للمسند، والحاكم في المستدرك قال حديث صحيح أخرجه أو ولم يخرجه. وأما الإضافة التي في آخره وهي وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه أضعفه محقق كتاب المسند. المهم أن الجزء الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يرد القدر إلا الدعاء أو قوله لا يرد القضاء إلا الدعاء، هذا حديث صححه أهل العلم. فهذا الحديث في الواقع نص في أهمية الدعاء، في أهمية الدعاء وأنه من أسباب رد البلاء، وأن هذا الحديث من وأن الدعاء من أسباب رد البلاء. ولكن لقائل أن يقول، يعني واضح لفظ الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء أو لا يرد القدر إلا الدعاء، هذا واضح بأن القدر يرده الدعاء، ولكن من المتفق عليه عند أهل السنة والمعلوم من دين الله عز وجل أن القدر لا بد من وقوعه، أن القدر لا بد من وقوعه. فإذا قدر الله على الإنسان شيء فلا بد أن يقع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، يعني أن ما يقع من الخير والشر وأن كل ما يقع إنما يقع بقدر. لذا قد يقول قائل كيف يرد الدعاء القدر مع أن القدر لا بد من تحقق وقوعه والحديث يقول لا يرد القدر إلا الدعاء؟ الجواب عن ذلك هو أن الدعاء في الحقيقة من القدر، الدعاء من القدر، فأعمال العباد كلها مقدرة، ليس هناك شيء مقدر وشيء غير مقدر، سواء كان خيرا أو شرا، صلاحا أو فسادا، إيمانا أو كفرا، طاعة أو معصية، كل ذلك مقدر على الإنسان، رزقا أو يعني غنى أو فقر، كل ذلك مقدر على الإنسان. فالدعاء في الواقع هو من المقدر، يعني جزء من القدر الدعاء. فإذا فرضا أن الله تبارك وتعالى قدر لك أن تصلي، وقدر لك وثم دعوت بعد الصلاة، فرضا دعوت بعد الصلاة، فهذا الدعاء الذي تدعو به هو من القدر يقينا. فصلاتك قدر، ودعاؤك بقدر، ومشيك إلى الصلاة بقدر، ومكثك في المسجد تدعو الله تبارك وتعالى أو تقرأ القرآن أو تذكر الله هو بقدر في الواقع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين ميزة للقدر، ميزة للدعاء، بين ميزة للدعاء، وهو أن الدعاء سبب من الأسباب التي يدفع الله تبارك وتعالى بها القدر. والمقصود بالقدر هنا القدر السيء الذي يكرهه الإنسان ولا يحبه، وليس القدر الحسن. يعني القدر الشيء الذي يحبه الإنسان لا يدعو أن يزال منه، وإنما يدعو أن يستزيد الله منه، وليس يعني إزالته. فالقدر هو سبب من الأسباب التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الأسباب التي تحقق دفع القدر. والمراد بالقدر هنا القدر الذي لم يكتب وقوعه، وإنما كتب أنه يدفع عن الإنسان بالدعاء، أنه يدفع عن الإنسان بالدعاء، كما أن العطش سبب، كما أن العطش قدر، كما أن العطش مثلا قدر، إذا عطش الإنسان هذا قدره أن يعطش، لكن يدفع العطش بشرب الماء، يدفع العطش بشرب الماء، فلا يعني يدفع العطش إلا الشرب. كذلك الجوع يكون بقدر، والأكل هو الذي يدفع قدر الجوع. فإذا قدر الله على الإنسان جوعا وقدر له أن لا يموت بسبب هذا الجوع، فإنه سيقدر له أو يقدر له مع ذلك الأكل، فإنه سيأكل. فهذا كله تابع للقدر، كله تابع للقدر. كذلك الدعاء، كذلك الدعاء من القدر، ليس خارجا عن القدر. كما ذكرنا كتب الله لك أن تمشي إلى المسجد وتصلي وترفع يديك مثلا بعد الصلاة أو قبل الصلاة وتدعو الله عز وجل ويستجيب الله لك، فجعل الله تبارك وتعالى الدعاء سببا في تحقيق القدر، في وقوع القدر، في دفع القدر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرد القدر إلا الدعاء، يعني أن يقدر الله لك دفع هذا القدر الذي لا تحبه بالدعاء، فتسأل الله مثلا، تسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح لك ابنك أو ينجح ابنك مثلا في الاختبار، فيكون الدعاء سبب من أسباب الأسباب التي قدرها الله عز وجل في تحقيق هذا الأمر. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إن الحذر لا يغني من القدر، إن الحذر لا يغني من القدر، وإن الدعاء يدفع القدر، وهو إذا دفع القدر فهو من القدر، وإذا دفع القدر فهو من القدر. لماذا؟ لأنه لا يخرج شيء من القدر، لا يخرج شيء من القدر. وكما قلنا، كما أن شرب الماء يذهب العطش، كذلك الدعاء يذهب أو يرد القدر إذا شاء الله تبارك وتعالى. وفي رواية أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا ينفع الحذر من القدر، ولكن الله عز وجل يمحو بالدعاء ما شاء من القدر، ولكن الله عز وجل يمحو بالدعاء ما شاء من القدر. فهذا يبين أن الدعاء من القدر. فمن قضى الله له تحصيل أمر ما يقدر له بأسبابه، يعني إذا قدر الله لك مثلا النجاح في الاختبار، فإنه لا يمكن أن يقدر لك النجاح بدون أسبابه. كذلك إذا قدر أن يأتيك ولد، لا يمكن أن يأتيك الولد وأنت لم تتزوج ولم تنكح المرأة، فلا بد أن تقع الأسباب حتى تحصل النتائج. والأسباب بقدر، والنتائج بقدر، وكل ذلك لا يمكن أن يخرج عن قدر الله تبارك وتعالى، لا يخرج ذلك الإنسان فيه عن قدر الله عز وجل. فإذا الدعاء يكون سببا في دفع المكروه من المقضي وتحصيل المحبوب من المقضي، والمسلم مأمور أصلا أن يدفع الأقدار بالأقدار، ولا لا أن يستسلم للأقدار التي تضره. إذا كان هناك قدر يضر، هل مطلوب من المسلم أن يستسلم؟ لا، ليس مطلوب من المسلم أن يستسلم. فإذا كان مثلا هذا الطريق الذي تريد أن تسلكه فرضا طريق تصل به إلى بلد، وهذا الطريق فيه مخاوف ومخاطر ومصائب وبلاوي وفيه حفر وفيه، فليس لك أن تقول لا هذا قدري أنا سأسير فيه، لا، إنما تبحث هناك طرق أخرى للوصول إلى المكان الذي تريد ليس فيها هذه الإشكالات. فالمسلم مأمور أن يدفع الأقدار بالأقدار، كما تدفع المرض إذا وقع عليك أيها الإنسان تدفعه بتحصيل العلاج والبحث عن العلاج، فالمرض بقدر والشفاء أيضا بقدر وتحصيل العلاج المناسب بقدر أيضا. ومما يؤكد هذا، القصة التي رواها البخاري ومسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه، أنه خرج إلى الشام، ولما خرج إلى الشام وقع مرض الطاعون في الشام، والمرض هذا مرض معدي. فلما أخبر عمر رضي الله تعالى عنه بهذا، وهو عمر ومعه يعني كبار الصحابة كبار المسلمين معه رضوان الله تعالى عليه، وهو من أكبرهم رضي الله تعالى عنه، فقال يعني أيها الناس أشيروا علي ماذا أفعل، هل يعني أذهب إلى الشام وأقتحم بالناس هذا الطاعون أم أرجع بالناس؟ فمن الناس من أشار عليه بالمسير وعدم الرجوع، لأنه قصد أن يذهب إلى مكان فليس له من باب التخوف أن يعود، لأنه لو كان كتب عليه شيء سيقع عليه. وبعضهم قال له إن لا نرى أنك تقدم بالناس على هذا البلاء، بل ترجع ويعني لا تقدم بالناس على البلاء، فإن الإنسان لا يعرض نفسه للهلكة. فلما استشار الناس أصبح رضي الله تعالى عنه وقال إني مصبح على ظهر، يعني فأصبحوا عليه، يعني أني إذا أصبحت سأركب وأعود، لا يعني أقدم على البلاء وأدخل بالناس على الطاعون. فقال له أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه، وهو كان قائد الجيوش في العراق، فقال له أبو عبيدة أفرارا من قدر الله يا عمر، يعني أنت تفر من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه هذه الكلمة العظيمة، فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، قال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم قال له مثل، أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، يعني أن واد في أحد جهتيه خصب ورعي ومجال للإبل والغنم أن ترعى، والناحية الأخرى جدبة ليس فيها إلا التراب والحصى وليس فيها راعي. فقال له إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله؟ يعني أنت إذا ذهبت إلى الخصبة وأرعيت إبلك فيها، فأنت إنما ترعاها أو يرعاها إبلك بقدر الله تبارك وتعالى، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله، يعني أليس كذلك يا أبا عبيدة؟ فلذا هذا الكلام الذي قاله عمر رضوان الله تعالى عليه هو في الحقيقة الأمر الذي يكون عليه المسلم بالنسبة لجميع أحواله، أن يفر من قدر الله إلى قدر الله، وهو يعني في اتخاذ الأسباب واتخاذ الحيطة مثلا والحذر والحرص لا يخرج عن قدر الله. فإذا قدر الله تبارك وتعالى له مثلا نجاة فإنه ينجو بهذا الحرص، وإذا قدر الله عز وجل عليه قدرا فإن القدر لا بد من وقوعه، سواء كانت اتخذت السبب أو لم تتخذ السبب، لكن هذا أمر ربط الله تبارك وتعالى فيما جرى من سنته، ربط الأسباب بمسبباتها، ربط الأسباب بمسبباتها. فالمسببات تقع بالأسباب، تقع بالأسباب. فإذا كما قلنا المرض يكون سببه، يكون للمرض سبب وللشفاء سبب، فيقع المرض بسبب ويقع أيضا الشفاء بسبب. فلذا هذه المسائل، هذا الأمر واضح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يرد القدر إلا الدعاء، بمعنى أن القدر الذي لم يكتبه الله، يكتب الله تبارك وتعالى وقوعه، فإنه جعل من أسباب رد القدر الدعاء، جعل من أسباب رد القدر الدعاء. هذا الأمر بينه أهل العلم وقرره. فمن ذلك ما أجابت به اللجنة الدائمة للإفتاء عن سؤال: هل الدعاء يرد القضاء؟ قالت اللجنة: شرع الله عز وجل الدعاء وأمر به، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإذا عمل العبد السبب المشروع ودعا فإن ذلك من القضاء، فهو رد القضاء بقضاء إذا أراد الله ذلك. يعني إذا قضى الله له النجاة فإنه يدعو، فيكون الدعاء سببا في تحصيل هذه النجاة. ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله لما سئل هل الدعاء يرد القدر، قال رحمه الله: قدر الله عز وجل ماض في عباده. قال تعالى: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر عددا من الآيات والأحاديث، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام على أن الحوادث معلقة بأسبابها، كما في قوله: وإن البر يزيد العمر ولا يرد القدر إلا الدعاء. ومراده أن القدر المعلق بالدعاء يرده الدعاء، يعني إذا كان هناك قدر معلق بالدعاء فإنه يرده، والدعاء سبب من الأسباب. فهذا كلام بعض كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في المسألة. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا أمر الناس بالدعاء والاستعانة بالله وغير ذلك من الأسباب. ومن قال: أنا لا أدعو ولا أسأل اتكالا على القدر، كان مخطئا. ومن قال: أنا لا أدعو ولا أسأل اتكالا على القدر، كان مخطئا. يعني الذي يقول إن ما قدر الله لا بد من أن يقع، سواء دعوت أو لم تدعو، هذا خطأ. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لأن الله جعل الدعاء والسؤال من الأسباب التي ينال بها مغفرته ورحمته وهداه ونصره ورزقه، وإذا قدر للعبد خيرا يناله بالدعاء لم يحصل بدون الدعاء. إذا قدر للعبد خيرا يناله بالدعاء لم يحصل بدون الدعاء. وما قدر الله وعلمه، وما قدره الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم، فإنما قدره الله بأسباب يسوق المقادير إلى المواقيت، فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب، والله خالق الأسباب والمسببات، خالق الأسباب والمسببات. ولهذا قال بعضهم: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. يعني الذي يقول إنما الأمور منوطة بأسبابها، فلا يقع شيء إلا بالسبب، بحيث أنه لا بد أن يقع بهذه الكيفية، ويعزل إرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته في وقوع الأشياء وارتباطها بمشيئته. قال: هذا شرك في التوحيد. لماذا؟ لأنه جعل السبب هو شريك لله تبارك وتعالى، مع أن الأسباب هي مقدرة من قبل الله تبارك وتعالى، وهو الذي وضعها أيضا. يعني من الذي خلق الدعاء، خلق الدواء، ومن الذي خلق الماء، ومن الذي خلق هذه الأطعمة التي تذهب الجوع وتذهب العطش والوسائل التي تحقق الرزق، هذه كلها خلق الله تبارك وتعالى. فإذا كان الإنسان عزل هذه الأشياء عن الله تبارك وتعالى، وجعل أن كما تقول 1+1=2، أني إذا اجتهدت سأنجح يقينا 100%، ولا علاقة للقدر في ذلك. فهذا يقول شيخ الإسلام: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، يعني أن الإنسان الأسباب هذه مخلوقة، خلقها الله تبارك وتعالى لهذه الأشياء، كما قال الله تبارك وتعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. فالله تبارك وتعالى هو الذي أنزل الماء ليروي الناس ويسقي البهائم ويسقي الزرع وينبت به الزرع والضرع تبارك وتعالى. فإذا تقول لا، الماء لا يروي والمشي لا يوصل إلى المقصد والاجتهاد لا يوصل إلى النجاح، فهذا نقص في عقل الإنسان، والذي يمحو الأسباب أن تكون أسبابا هذا دليل على نقص في عقله. والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، يعني الذي يقول والله أنا إذا قدر لي النجاح سأنجح، يعني يؤكد على القدر ولا يتخذ السبب في تحصيل القدر، لا يتخذ السبب في تحصيل القدر. والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، لأن هذه الأسباب جعلها الله تبارك وتعالى وسائل لتحصيل المقاصد. الأسباب هذه وسائل لتحصيل المقاصد، فإذا أراد الإنسان الجنة جعل الله تبارك وتعالى سببا لذلك طاعة الله وطاعة رسوله، فهذا سبب تحصيل الجنة. إذا أراد الإنسان أن يكون في هذه الحياة الدنيا داعية أو عالما من العلماء وإماما في الدين، لا بد أن يحصل الأسباب، وهي أن يجتهد في العلم ويحفظ العلم ويحضر عند العلماء ويتعلم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يكون عالم. فإذا الإنسان يقول لا، أنا سأكون عالما بدون أن أجتهد، فهذا دليل على قدحه في الشرع. لماذا؟ لأن الشارع جعل الأسباب وسائل لتحصيل المقاصد، لتحصيل المقاصد. لذا يعني هذه الكلمة التي ذكرها شيخ الإسلام يقول: قال بعضهم: الالتفات إلى أسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. قدح في الشرع لماذا؟ لأن الشارع جاء بهذه الأشياء التي ذكرها شيخ الإسلام هنا، فجاء بأن الأسباب بيد الله تبارك وتعالى وتحصيل المقاصد بيد الله، وليست الأسباب هي التي توصل وحدها إلى المقاصد، وكذلك الأسباب وسائل لتحصيل المقاصد، فلا يمكن أن تصل إلى المقاصد بدون أسبابها ووسائلها. واعتقاد أن القدر، الاتكاء على القدر في تحصيل المقاصد بدون فعل الأسباب قدح في الشرع. هذه الأمور التي ذكرناها تبين في الواقع أن الدعاء من القدر، فكل أعمال العبد قد سبقت بها المقادير، والدعاء داخل في ذلك، وهو سبب في تحصيل المقاصد، وهو من أنفع وسائل تحصيل المقاصد، من أنفع وسائل تحصيل المقاصد، لأن الأمور كلها مقاليدها بيد الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل بيده مقاليد السماوات والأرض، وكل شيء بيده، وهو القائل جل وعلا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، سيدخلون جهنم داخرين. فالأسباب، فالدعاء إذن من أعظم الأسباب في تحصيل المقاصد، وقد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات الجميلات النيرات، وقبل ذلك الله تبارك وتعالى أمر به وبين أنه تبارك وتعالى يحبه. ومن المعلوم في معتقدنا أن الدعاء هو العبادة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، يعني هو أعظم المقاصد التي خلق الناس لأجلها، وهي عبادة الله. وعبادة الله في الواقع تتحقق بالدعاء، وأهل العلم يقولون الدين كله مقسم إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء العبادة هو ماذا؟ هو أن تصلي وتزكي وتحج وتصوم، وأنت في الحقيقة في صلاتك وزكاتك وحجك وصيامك داعي، بمعنى أنك بدل أن تقول يا الله اغفر لي تتعبد هذه العبادات حتى تكثر حسناتك. فأنت في الحقيقة هذا هو الذي يسميها دعاء العباد. ودعاء المسألة هو الدعاء مباشرة، تقول رب اغفر لي وارحمني واهدني استرني وقني عذابك وتبعث عبادك أو أجرني من عذاب جهنم ونحو ذلك من الأدعية التي يدعو بها الإنسان. فالدين كله مداره على دعاء العبادة ودعاء المسألة، وهو من الأمور التي يحبها الله تبارك وتعالى، بل قال عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله يغضب عليه، يعني الله عز وجل يحب الدعاء من عباده ويحب الملحين في الدعاء. وفضائل الدعاء في الواقع كثيرة، ومن فضائله أنه يرد القدر، من فضائله ومكانته وعظيم فضل الله تبارك وتعالى علينا به أنه يجعله الله عز وجل سببا في رد القدر. يقول ابن القيم رحمه الله: والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء يدفعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن. ويقول شارح الطحاوي رحمه الله: والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. انتهى كلامه رحمه الله. لذا من وفق للدعاء فقد وفق لتحصيل مقاصده، لقول الله تبارك وتعالى الصريح في آية الغافر، وهي قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وكذلك قوله في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.